حديث من ألفاظ الأحاديث يفيد الشكر بالدعاء، يعني يتلفظ به العبد شكرا لله تبارك وتعالى بالسنة. يعني لفظة الشكر بنسمعها كثير، ما نسمعها إلى فضل عظيم، شكر الله على نعمه. شكر الله. هل في الأحاديث نص دعاء بلفظة الشكر؟ شكر لمن؟ لمن أحسن إليه؟ لله. شكرا لله. لله، نعم. زي مثلا الحمد لله. إيه؟ ورد أحاديث كثيرة في لفظة الحمد. إيه؟ لله عز وجل. بدنا الآن نسأل عن لفظة الشكر. تقصد كورد يعني؟ كورد، فشيء يعني باين بالسنة. لا ما أعلم.